هل التحدث عن بدع الطوائف والمذاهب الدينية الأخرى مثل التحدث عن بدع أهل الصوفية أو الشيعة في المجالس أو بين الرافضة، فهل هذا التحدث يدخل في حكم الغيبة المنهي عنها؟ التحدث بإنكار البدع وإنكار الشر الظاهر ليس من الغيبة بل من النصيحة ومن إنكار المنكر كما تقدم في الأشياء المستثناة، متظلم ومعرف ومحذر. المحذر من البدع والشرور الظاهرة ليس من الغيبة بل من باب إنكار المنكر والتحذير من الشر. وقد امتلأت كتب أهل السنة ردود على الباطل بأسمائهم، صنفوا مؤلفات وردوا على البدع وسموا كثيرا منهم بأسمائهم وحذروا منهم. ومن هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا فمر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضر خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى عليها الحاضر شرا فقال وجبت. يا رسول الله ما وجبت؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، لأنه أثنى شرا ظاهرا ذكروا شرا ظاهرا. قال فلان لما ورث الجنائز قال فلان في يفعل كذا ويفعل كذا من أمور ظاهرة ومنكرات ظاهرة، فلم يعتبر هذا أنه بغيبة ولم ينكر عليهم لأنهم ذكروا شيئا ظاهرا وهو مستورا. من هذا أنه استأذن عليه رجل من شرار الناس معروف فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة. نعم.